صحبتهم وما بال. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ويتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآية تتحدث عن أصل من أصول الشريعة، وهو ما يسمى بأصل الولاء والبراء. والولاء والبراء هو أن يحب المسلم المسلمين ويوادهم ويواليهم، ويبغض الكافرين ويبتعد عنهم ويجافيهم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وجاء في الصحيحين أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يبغض أن يعود بالكفر كما يبغض أن يقذف في النار. وهذه العقيدة أثرها كبير، فلما يحب الإنسان المؤمنين يحب هدايتهم وصلاحهم وينتفع بهم ويأخذ منهم وينتصر لهم، فيكون لها آثار كبيرة. وأيضا لما يبغض عن غير المسلمين فإنه يبتعد عنهم ويجافيهم ولا يتأثر بأفكارهم وما يلقونه، وأيضا يعني هو يتعامل معهم بحذر، فهم ليسوا يعني أصدقاء ولا أحباب، لهم أعداء. ولذلك الله تعالى هنا صراحة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. أولياء يعني أصفياء وأحباء وحلفاء، بعضهم أولياء بعض، هم بينهم أولياء بعض، لكن لا يمكن أن يكونوا معكم أولياء، فهم مع اليهود دونكم، مع النصارى دونكم، بعضهم أولياء بعض. ثم قال سبحانه وتعالى مهددا من يفعل ذلك، قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فإنه منهم. يقول شيخ الإسلام تيمية عن هذه الآية، يقول: ظاهرها الكفر، يعني ظاهرها أن الذي يفعل ذلك كافر، لأن قال منهم يعني ليس منا. وأقل ما يقال فيها التحريم، يعني الذي يتشبه بذلك التحريم. والولاء والبراء درجات من التحريم إلى الكفر، بعضها يعني يقع في الحرام، بعضها يقع في أشد من ذلك، بعضهم أعوذ بالله يتولى الكافر توليا كافرا كاملا حتى على المؤمنين في كل شيء. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن الهداية محروم منها كل ظالم، ويفهم من هذا أن الله تعالى يهدي العادلين وأهل العدل وأهل الفضل. ونفهم منها أيضا أن ما تراه من تسلط الظلمة في بعض البلاد أو بعض الأماكن إنما هو تسلط بسيط وقليل، ثم سيعقبه عدم الفلاح، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يهديهم هؤلاء الظالمين، وأخبر أنه قد خاب من حمل ظلما، وأخبر أنه لا يفلح الظالمون، فلا ينجح ودائما يخيب ودائما لا يهدى الظالم، والعياذ بالله. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه، ضعيف القلب ضعيف الإيمان في قلبه مرض يسارع في ولاء وتولي ومحبة ومودة غير المسلمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، لماذا يسارعون فيهم ويبادرون إلى موالاتهم؟ يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني نخشى أن تكون الدائرة والغلبة لهم. وبعضهم يقول: نتقي بهم عدوا آخر فنتحالف معهم، نخشى أن تصيبنا دائرة. قال الله تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح، يعني النصر، أو أمر من عنده، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، على ما أخفوا في أنفسهم من ادعاء أنهم يخشون الدائرة وغير ذلك. الله تعالى أخبرهم أن النصر من عنده أصلا، لا من تحالف مع يهود ولا مع نصارى، إنما النصر من عنده. سبحان الله، هذه الآيات كانت تتحدث عن واقعنا اليوم وما فيه من تحالفات وصراعات، ويعني قسم مع تحالف شرقي وقسم تحالف غربي، وكلهم دائرين في اليهود والنصارى. ولو أن المسلمون استعصموا بأنفسهم واتقوا هذا كله لكانت يعني قوتهم لا يضاهيها شيء، لكنهم تفرقوا وضعوا على البعيد والقريب. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يقول المؤمنون متعجبين من حال هؤلاء المنافقين، أهؤلاء الذين أقسموا وحلفوا مؤكدين إيمانهم إنهم لمع المؤمنين، يعني في الإيمان والنصرة، يقولون هذا تبع يوم القيامة، بطلت أعمالهم فأصبحوا خاسرين بفوات مقصودهم وما عند الله لهم من عذاب. يعني يوم القيامة يعرفون أن هؤلاء يعني ليسوا في من الحق في شيء. ثم قال سبحانه أيضا في نفس السياق، في سياق المحبة والولاء، قال يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، إنسان ترك دينه عزب الله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. لاحظوا محبتهم الآن معقودة على الله، يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين من التواضع والتذلل، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وهذا يدل على أن الإسلام منتصر دائما، وإنما الذي يحصل لما يرتد أحد أو يترك أحد مكانه في نصرة هذا الدين أو يبتعد عن نصرة هذا الدين، أنه إنما ترك كرسيه وجاء غيره مكانه. فالدين منصور بنصر الله ومحفوظ بحفظ الله، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، لكن الإنسان يتمسك بهذا الدين حتى ينصر معه ويحفظ معه. فإذا تركه إنما خذل نفسه وجاء غيره، سوف يأتي الله بقوم آخرين، يعني مكان هؤلاء الذين ذهبوا يحبهم ويحبون. ثم بين الله تعالى وأكد على هذه القضية مرة أخرى، قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. إذن معقد الولاء والبراء هنا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يعني وهم خاضعون، ويؤتون الزكاة وهم راكعون، الركوع معنى خضوع وليس الركوع المعروف في الصلاة. طبعا يعني بعضهم يقول علي رضي الله عنه نزلت فيه هذه الآية، وأنه كان راكعا ودخل فقير وأعطاه صدقة، وهذا حديث يعني موضوع مكذوب على علي رضي الله عنه، بل هو إلى الذم في علي أقرب منه المدح، كيف يحدث هذه الحركة في الصلاة ويطلع من جيبه صدقة وفلوس ويعطيها للفقير وراكع. كان بإمكانه ينتهي الصلاة ويعطيه، الموضوع سهل، وكيف فتح لها الباب ودخل، يعني حتى متنها فيه نكارة، لكن يقولون أنه هو الذي يعني نزلت في الآية عشان يكون كلمة وليكم، يعني يصبح الولاية لعلي رضي الله عنه، يعني حاولوا اقحامها وهي بعيدة عنه كل البعد، وقصة أصلا كلها ملفقة. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، إيش النتيجة؟ الإنسان تولى الله ورسوله والذين آمنوا، فإن حزب الله هم الغالبون، دائما هم الغالبون، فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. إياك أن تتخذ هؤلاء الذين أصلا إنما يتخذون دينكم هزوا ولعبا، يعني استهزاء ولعبا، سواء كانوا من الكفار أو من الذين أوتوا الكتاب. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. اتقوا الله، يعني أن تقعوا في مثل هذا المنكر العظيم، وهو موالاة ومحبة وموادة غير المسلمين. والسبب نفس السبب هذا إخواني، هو نهي العلماء عن قضية السفر للسياحة في بلاد غير المسلمين. لا يجوز السفر في بلاد السياحة في بلاد غير المسلمين لأجل نفس العلة، لأن المخالطة والمجالسة تؤدي إلى المؤانسة والمودة والمحبة، فيسقط كثير من مبادئ البراء في مثل هذا. الحمد لله الآن يعني بلاد المسلمين فيها سعة ومندوحة وبديل. يقول هنا من فوائد الآيات التنبيه على قيد البراء التي تلخص في موالاة الله ورسوله والمؤمنين وبغض الكفر وتجنب أهله. من صفات أهل النفاق موالاة أعداء الله التخاذل والتقصير في نصرة الدين، قد ينتج عنه استبدال المقصر والإتيان بغيره، التحذير من الساخرين بدين الله من الكفار وأهل النفاق وموالاته. أسأل الله تعالى أن يعطيكم العلم النافع والعمل الصالح، يفقهنا وإياكم في الدين، ويعلمنا وإياكم كتابه، ويرزقنا وإياكم العمل به.